وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقا إن كان ذاك الرف في الإمكان. إن كان، وهل يمكن رفع الخرق يعني خياطته حتى ينسد؟ ومذاهبهم على هذا الوجه لا يمكن أن ترفع، ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم. وعند المخاصمة لا بأس أن يقول قولا غير مقبول تنزيلا للخصم عن عليائه وكبريائه. قال الله عز وجل: آلله خير أما يشركون. وهل هناك مفاضلة بين الله وشركائه؟ لا، لكن نظرا لأنهم يعتقدونها آلهة نتكلم معهم بشيء ينزلهم إلى الأسفل. هكذا أيضا نحن مع هؤلاء المبتدعة نتكلم معهم وتفضل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.